بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 47، وفيه تفسير سورة الصف من الآية الأولى إلى الآية التاسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة تسمى سورة الصف، أخذا من قوله تعالى قاتلون في سبيله صفا، ومعنى سبح لله كما سبق. التسبيح هو التنزيه، أي نزه الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، كلها تنزه الله سبحانه وتعالى. ناطقها وصامتها كلها تسبح. قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فالمخلوقات كلها تسبح الله، السماوات والأرض والجبال كل المخلوقات، ما فيه روح وما ليس فيه روح، يعني روح حركة، وإلا كل شيء فيه روح، لكن الروح على قسمين، روح حركة وروح نمو. روح الحركة هذه المتحركات، وروح النمو هذه في النباتات والأشجار، كلها تسبح الله سبحانه وتنزهه وتدل على وحدانيته في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتدل على استحقاقه للعبادة دون غيره. ألا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك على قضب الزبر على قضب الزبرجة ناطقات بأن الله ليس له شريك. جميع المخلوقات سبح الله وتنزهه عن الشرك وعن النقائص والعيوب. وجاء له سبح بلفظ الماضي، وفي بعض السور يسبح بلفظ الحاضر والمستقبل في المضارع. وجاء بلفظ الأمر سبح اسم ربك الأعلى، فهذا يشمل جميع الأوقات الماضي والحاضر والمستقبل. لا يزال التسبيح مستمرا لله جل وعلا مخلوقاته في كل لحظة وفي كل حين وفي كل حالة. لا تنفك المخلوقات عن التسبيح لله سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات، ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو يشمل العقلاء وغير العقلاء. ما في السماوات من الملائكة المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله، وما في الأرض من المخلوقات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا بقي؟ ما في السماوات وما في الأرض، ما بقي شيء إلا يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال وهو العزيز أي القوي الذي لا يرام سبحانه وتعالى، له العزة والقوة والمنعة. فهو عزيز بمعنى قوي ومنيع، لا أحد يتغلب عليه سبحانه، بل هو الغالب القاهر سبحانه. هو العزيز الحكيم، مع عزته فهو حكيم. والحكيم له معنيان، حكيم بمعنى محكم أي متقن، فهو متقن لمخلوقاته الذي أحسن كل شيء خلقه، فهو متقن لمخلوقاته ما فيها من نقص. الذي خلق سبع سماوات طباقا، سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ما تدرك في مخلوقات الله نقصا، كلها قد كملها الله وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء له نظام لا يخرج عنه، وله وظيفة يؤديها في هذا الكون. كل شيء له عمل وله وظيفة يؤديها في هذا الكون. فهذا معنى الحكيم أي المتقن. وكذلك الحكيم بمعنى الذي يضع الأشياء في مواضعها. الله جل وعلا وضع كل شيء في موضعه اللائق به، فلا يستدرك على الله جل وعلا شيء، ولا تدرك العقول أسرار خلقه سبحانه وتعالى، ولا تحيط العقول بمخلوقاته وحكمته سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه نادى المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله الإيمان الصحيح الشرعي آمنوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، هذا هو الإيمان بالشريعة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان. وأما الإيمان بمعنى التصديق فهذا الإيمان اللغوي، الإيمان اللغوي بمعنى التصديق، لكن الإيمان الشرعي حقيقة الشرعية للإيمان هو هذه الأمور: يا أيها الذين آمنوا، وناداهم بهذا الوصف لأنهم أهل الامتثال لأوامر الله سبحانه، فإيمانهم يقتضي أنهم يصغون لنداء الله ويفعلون ما أمرهم به، فلهذا ناداهم بهذا الوصف الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. لما اللام لام الجر وما استفهامية، ما حذفت منها الألف تخفيفا، لأن الأصل لما تقولون، حذفت الألف تقولون ما لا تفعلون. سبب نزول هذه الآية أن جماعة من الصحابة تذاكروا فقالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لفعلنا، فأنزل الله هذه الآية: إن الله يحب الذين قاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولا شك أن القتال مكروه للنفوس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما أمر الله بالقتال شق ذلك على بعض المسلمين وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو من غير قتال، الموت لا بد منه، قاتلت أو لم تقاتل، أينما تكونوا أي حيث وجدتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كنتم في بروج حصينة مشيدة قوية دخل عليكم الموت لأنه لا يحجبه شيء، فأنت ميت ميت، وكونك تموت بسبيل الله خير لك لأن تموت بموتا عاديا. والشاعر يقول: إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. إن الله يحب الذين يقاتلون، هذا فيها وصف الله جل وعلا بأنه يحب بعض الأشخاص ويحب بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص ويكره بعض الأعمال، فالله يحب ويغضب ويكره ويسخط ويمقت، من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون، قاتلون من؟ قاتلون الكفار، يقاتلون هذه صيغة مفاعلة، يقاتلون هي اشتراك، قاتلون الكفار، قاتلون في سبيله، ما قال إن الله يحب الذين يقاتلون وسكت، قال الذين يقاتلون في سبيله. ومن هو الذي يقاتل في سبيل الله؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، إذا كان هذا مقصود فهو في سبيل الله، أما إن قاتل طمعا في المال أو قاتل حبا للشجاعة أو قاتل رياء هذا ليس في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يقاتلون الكفار لأجل نصرة التوحيد وإبطال الشرك بالله عز وجل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا إن الله غفور رحيم. قاتلون في سبيله صفا، قاتلون في سبيله صفا. قبل هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لأنهم لما سألوا عن أحب الأعمال إلى الله وبين لهم ذلك كره ذلك بعض الناس، فلم يصدقوا في قولهم لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لفعلناه. قال الله جل وعلا: لم تقولون ما لا تفعلون، تتمنون أن تعرفوا أحب الأعمال فلما بين لكم تقاصرتم ولم تعملوا، هذا مقت، يبغضه الله سبحانه وتعالى. لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله، والمقت هو البغض، ومقتا منصوب على التمييز، صوب على التمييز، كبر مقتا أي بغضا وكراهية عند الله، ففيه أن الله كما أنه يحب أو يبغض وينبت. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذا فيه أخذ منه العلماء الوفاء بالعهد، بالوعد، الوفاء بالوعد، فإذا وعدت فإنك يجب عليك الوفاء، لأن الله ذم الذين لم يقوا بوعدهم. هذا أحد الأقوال في المسألة، أن الوعد يجب الوفاء به مطلقا، يجب الوفاء به مطلقا إذا كان وعد خير وطاعة فيجب الوفاء به. لا تقولن في شيء إذا لم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم، إن لا بعد نعم فاحشة فبلا تبدأ إذا خفت الندم، فإذا قلت نعم فاصبر لها بوفاء الوعد، إن الخلف ذنب. فنعم كلمة عظيمة، إذا قلت نعم اصبر لها بوفاء الوعد، إن الخلف ذنب. هذا قاله شاعر جاهل، والآية جاءت بذلك، فمن وعد جب عليه الوفاء، دليل هذه الآية، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الخلف الوعد من صفات المنافقين، وصفات المنافق لو إذا وعد أخلف، ليس هذا من صفات المؤمنين، هذا يدل على وجوب الوفاء للوعد، وهذا قول طائفة من أهل العلم. القول الثاني أن الوفاء بالوعد مستحب ليس واجبا، لأنه تبرع من الإنسان لم يوجبه الله عليه ولم يأمره به، وإنما هو نفس الوعد، فيستحب له الوفاء ولا يجب عليه، فلا يجب الوفاء بالوعد مطلقا وإنما هو مستحب. والقول الثالث أنه إذا ترتب على الوعد غرامة وجب الوفاء به، وإذا لم يترتب عليه غرامة فإنه يستحب الوفاء به، كمن قال لشخص مثلا تزوج وأنا أدفع الصداق عنك أو أعينك على الصداق، ثم تزوج هذا الإنسان ودفع غرامة، يجب على من وعده أن يفي بوعده وينجز له ما وعده، لأن هذا فيه غرامة، يجب على، وإن كان الوعد ليس فيه غرامة يستحب الوفاء، يستحب الوفاء به. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، والواو فاعل أو الجماعة فاعل. أن تقول ما لا تفعلون بالنون، هذا مرفوع علامة رفع ثبوت النون، لأنه لم يدخل عليه ناصب، لم يدخل عليه ناصب. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما؟ هذا استنكار، استنكار من الله جل وعلا. لما تقولون ما لا تفعلون؟ وقت كبر مقتا عند الله أي بغضا أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم بين سبحانه أحب الأعمال إليه الذي يسأل عنه هؤلاء، يقولون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه. قال الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يقاتلون العدو الكافر لنصرة دين الإسلام وإظهار كلمة الله، إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هذا من تنظيم القتال، أن المقاتلين يكونون صفا واحدا، لأن هذا أهيب للعدو. وأيضا فيه تقنين للمقاتلين، إذا صف المقاتلون صفا واحدا قويت نفوسهم، أما إذا تفرقوا فإنه قد يتخللهم الخوف، لكن إذا صفوا صفا واحدا فإن هذا أثبت لقلوبهم وأرهب لعدوهم. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان، كأنهم بنيان يبني بالحجارة أو بالطوب أو باللبن، معروف أن البنيان له متقارب ويشد بعضه بعضا، وليس فيه فتحات ولا فرج ولا خلل ولا ميل، ليدل على القوة. فإذا صف المسلمون للقتال فإن هذا يرهب عدوه، كذلك إذا صفوا للصلاة، إذا صفوا للصلاة فإن هذا يطرد عنهم الشيطان، كأنهم بنيان مرصوص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه، كان يصف أصحابه للقتال ويعتني بذلك، ولا يسمح لأحد أن يتقدم ولو بصدره أو يتأخر، كان يصفهم صفا معتدلا كما في هذه الآية، صفا كأنهم بنيان. البنيان معروف أنه إذا لم يعتدل سقط، الأود يكون معتدلا، كأنهم بنيان مرصوص، مرصوص بعضه إلى بعض، ليس فيه فتحات ولا فرج ولا خلل، لأنه لو كان بين المسلمين فرج أو لا يمكن اخترقهم العدو، يخترقهم العدو، فإذا صفوا جميعا لا يستطيع العدو أن يخترقه. قاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا الذي يحبه الله جل وعلا، وهذا الذي يجب على من وعد أن يفعل ما يحبه الله أن يفعل. لذلك فإن الله ذم اليهود لإخلافهم ما وعدوا، قال سبحانه وتعالى لليهود في سورة البقرة كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وقال سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقال في المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يجب على المسلم أن يفي مع الله جل وعلا بعهوده ووعوده وعقوده، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالقول الذي تقولون إذا صدر منكم فكونوا عند قوله ولا تخلفوا. هذا في الوعود التي تصدر من الإنسان. ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا لما حصل من الأمم السابقة أنهم لم يبقوا مع أنبيائهم، لم يبقوا مع أنبيائهم ولا بوعودهم وعهودهم، محذرا لنا من صنيعهم. قال سبحانه وإذ قال موسى لقومه، موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أول أنبياء بني إسرائيل، كلم الله، قال له آذاه قومه بأنواع من الأذى، وكابد منهم الأذى الكثير، وكابد معهم المشاق، كل ما أمرهم بأمر تلكوا وتعنتوا عليه، وله مواقف معهم كثيرة ذكرها الله في القرآن. منها أنه لما أمرهم الله جل وعلا أن يسيروا مع موسى لفتح بيت المقدس وتخليصه من العماليق الكفرة الجبابرة، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذه المقالة يقولها أحد، يعني لا تخرجوا، تدخلون لا منهم اخرجوا، هم خارجين من غير قتال، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هل هناك أذى أشد من هذا الأذى؟ نعوذ بالله. ولما اختار منهم السبعين رجلا وذهب بهم لوعد الله، لموعد الله أن يعطيه التوراة المكتوبة بألواحها، ذهبوا معه واختارهم، اختار موسى قومه سبعين رجلا، فلما وصلوا إلى الموعد قالوا أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، والعياذ بالله، أخذتهم الصاعقة وماتوا عن آخرهم، ثم أحياهم الله جل وعلا. فهذا من مواقفهم الشنيعة مع موسى عليه الصلاة والسلام. لما أمرهم الله، لما قتل قتيل وجهل قاتله، وطالب قومه بالقصاص وهو لا يعلم القاتل، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم أخذوا يتعنتون في الأسئلة، ما لونها، ما هي، تعنتون في الأسئلة، وما ذبحوها إلا في الأخير بعد، وما كانوا يفعلون. هذا من إيذائهم وتعنتهم على نبيه. فلما ذبحوها أمرهم الله أن يأخذوا جزءا منها فيضرب به القتيل، فضربوه به فنطق وقال قتلني فلان، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. هذه مواقفهم مع موسى عليه السلام، بل هذا من مواقفهم، لهم مواقف كثيرة. آذوا موسى عليه السلام حتى أنهم عابوه في جسمه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مستترا، وهم يغتسلون علانية ويكشفون عوراتهم، قالوا ما فعل هذا إلا لأن به عيبا يستتر من أجله، فعابوه: أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال، برأه من هذا العيب الذي وصفوه به، وقالوا أنه ما استتر إلا أن به عيب يخشى أن يطلع عليه الناس. هذا من أذى قوم موسى له. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون، وقد تعلمون، قد هذه للتحقيق، قد تأتي للتحقيق، مثل قد قامت الصلاة وتأتي للتقليل، مثل قد يجود البخيل، هذه للتقليل، تأتي للتقليل وتأتي للتحقيق، قد قامت الصلاة، قد تعلمون أني رسول الله، أي وقد علمتم أني رسول الله إليكم، قد تعلمون أني رسول الله إليكم، سأله الله جل وعلا إليه، ومع هذا يؤذونه. ما المفترض أن الرسول لا يؤذى، أنه يوقر ويحترم ويكرم لأنه رسول الله ولا يؤذى، بل يطاع ويتبع، هذا ويحب غاية المحبة، أحب من النفس والولد والوالد والبال والناس أجمعين، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هم خالفوا هذا. قال الله جل وعلا: فلما زاغوا، زاغوا أي انصرفوا عن الحق وهم يعلمونه، يعلمون أنه رسول الله، تعلمون أنه رسول الله، زاغوا عن أوامر موسى عليه السلام وانصرفوا عنها، الله عاقبهم فأزاغ قلوبهم، أزاغها أي صرفها، فلا تقبل الحق بعد ذلك. وهذه عقوبة من الله، أن كل من عرف الحق وتركه رغبة عنه فإنه يعاقب في قلبه والعياذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال تعالى: فليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتنة يعني في قلوبهم، أو عذاب أليم في أبدانهم. لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا، وهذا فيه دليل على أن العبد يحرم الهداية بسبب منه هو. الله جل وعلا لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين. العلة هي هذه الأمور، أنهم كفروا وفسقوا وظلموا عن تعمد، الله جل وعلا يعاقبهم في قلوبهم، وهذا أشد، هذا أشد العقوبات. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم. فهذا فيه أن من بلغته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقبلها وأن يمتثلها، فلا يتلكى، وأن يحترمها، هذا هو الواجب. ولهذا قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فهو حري أن يعاقب، فلا يقبل الحق بعد ذلك، يفسد قلبه، إذا فسد قلبه إنه لا فائدة منه. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، السبب من عندهم، والله لا يهدي القوم الظالمين، السبب الظلم، سبب عدم هداية الله لهم الظلم. فهذه عقوبة من الله جل وعلا، الظلم سبب لمنع الهداية، والزيغ عن الحق والانصراف عن الحق سبب للضلال وعدم الهداية. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، صرف الله قلوبهم لما انصرفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، فعلى المسلم أنه يحذر من هذه الأمور، أن يحترم كتاب الله ويحترم سنة رسول الله ويعظم الكتاب والسنة ويمتثل ما أمر الله به ورسوله ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله دون اعتراض أو تنكر لئلا يصاب بها بهذه المصيبة. وإذ قال عيسى بن مريم، هذا من هذا آخر أنبياء بني إسرائيل، فموسى هو أولهم وعيسى آخرهم، وبينهما أنبياء كثيرون يحكمون بالتوراة، يحكمون بالتوراة أنبياء وليسوا رسلا. الرسل موسى وعيسى عليهم السلام، والبقية أنبياء. وإذ قال عيسى ابن مريم، شيخ صلى الله عليكم، الله لا يهدي القوم الفاسقين، أو الفاسقين، نعم نعم، لا يهدي القوم الفاسقين، والفسق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. وإذ قال عيسى ابن مريم، نسب إلى أمه لأنه ليس له أب، وإنما وجد بكلمة الله جل وعلا، قال له كن فيكون. الله على كل شيء قدير. قالت أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله جل وعلا قادر على أن يخرق العادات والأسباب، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ليس بغريب أن يوجد عيسى من دون أم ومن دون أب، وقد أوجد الله آدم من غير أب ولا أم. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله لا يعجزه شيء. عيسى بن مريم قال من حواري، قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، اسمه إسرائيل ويعقوب، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، يا بني إسرائيل. فاليهود قالوا لهم بنو إسرائيل لأنهم من ذرية يعقوب، وإن كان دخل في اليهودية أناس ليسوا من اليهود أصلا، إنما تهودوا وهم ليسوا من بني إسرائيل، لكن الغالب أن اليهود من بني إسرائيل. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يخبرهم أن الله أرسل إليهم مصدقا لما بين يدي من التوراة، حال منصوب على الحال، حالة كونه مصدقا، أرسله مصدقا لما بين يديه أي ما سبقه من التوراة، وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، وهو كتاب عظيم، التوراة كتاب عظيم، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحضروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. التوراة كتاب عظيم مصدقا لما بين يدي من التوراة. ما معنى مصدقا لما بين يدي من التوراة؟ أي أنه يعمل بالتوراة، جاء على وثق ما في التوراة. ومن علامات صدق الرسول أنه يسير على سيرة من قبله من الرسل، يسير على من علامات النبوة، من دلائل النبوة أن الرسول يأتي بما كان عليه من قبله من الرسل ولا يخالفهم في أمور العقيدة أمور التوحيد. أما الشريعة فقد تختلف، ينسخ الله ما يشاء سبحانه ويشرع ما يشاء. صدقا لما بين يدي من التوراة أي عاملا بالتوراة التي بأيديكم تؤمنون بها. وقيل معناه مصدقا لما بين يدي من التوراة أن وصف عيسى عليه السلام مذكور في التوراة، فجاء مطابقا لما عندهم في التوراة، ف فلا مجال لإنكاره، فهو مثبت في التوراة التي بأيديه مصدقا لما بين يدي من التوراة. التوراة هي كتاب موسى، والإنجيل هو كتاب عيسى عليه السلام، والزبور هو كتاب داود، هو كتاب داود، صحف إبراهيم. الله ذكر لنا أسماء بعض الكتب فنؤمن بها بأعيانها، وما لم يذكر الله اسمه نؤمن به جملة، فنؤمن أن لله كتبا كثيرة، منها ما سمى الله لنا فنؤمن به باسمه وعينه، وما لم يسمه نؤمن به جملة، نؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى صدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهو مصدق لمن مضى ومبشر لمن يأتي. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يتبع متأخرهم متقدمهم، ويبشر أولهم بآخرهم، يبشر متقدمهم بمتأخرهم، ويتبع متأخرهم متقدمهم، سلسلة واحدة. هذا شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام، مبشرا برسول يأتي من بعد، من بعد عيسى. من هو الذي بعد عيسى؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه أحمد، ذكره باسمه، بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد ومحمد، وله أسماء غير ذلك، له أسماء الماحي والحاشر والعاقب، له أسماء كثيرة ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام، الصلاة والسلام على خير الأنام، بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، سمي أحمد لكثرة محامده، كثرة حمده لله، وكثرة حمد الناس له الثناء عليه، فهو أحمد بمعنى حامد، وأحمد بمعنى محمود، من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، جاءهم أحمد رسول الله بالبينات، جاء اليهود والنصارى بالبينات، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأنه موجود عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يعرفونه باسمه وبأوصافه عليه الصلاة والسلام، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، اسمه أحمد ومحمد، ومذكور بصفاته عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع هذا لما جاءهم بالبينات من الله جل وعلا، بالآيات البينات، ما جاءهم بآيات غامضة، جاءهم بآيات بينات واضحة موافقة لما عندهم من أوصافه صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا سحر مبين، هذا الذي جاء به سحر مبين، وهو آيات بينات، ومع هذا قالوا هذا سحر ويعلمون أنه ما هو سحر، لكن من باب المكابرة والحسد قالوا هذا. وفي قراءة هذا ساحر مبين، هذا ساحر، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبين، أي بين السحر، تقول السحر ما هو خفي، بين، قبحهم الله. هل النبي يكون ساحرا؟ السحر كفر، والنبي لا يأتي بالكفر، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الأنبياء فرأهم الله من السحر والكذب، وما يأتون به فهو وحي من الله جل وعلا منزل من عند الله، قالوا هذا سحر مبين. والذي حملهم على هذا هو الكبر والحسد، حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله، لماذا؟ لأنه من العرب، وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل، ويحجرون على الله سبحانه وتعالى، ويحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم، حسدوا أمته. وهكذا الحسد يحمل الإنسان على الكفر، يحمل الإنسان على على على القتل، كما حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه، يحمل على العظائم الحسد والعياذ بالله، كما حمل إبليس على الكفر لما حسد آدم. الحسد خطير جدا، وهو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، والاعتراض على الله في إعطائه وتدبيره. الحسد خطير جدا، أسأل الله العافية. هذا، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى العام القادم إن شاء الله في التفسير. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن هل أصلي عليه سواء كنت في الصلاة أو خارجا منها؟ نعم، تصلي عليه ولو أنت في الصلاة، لكن لا ترفع صوتك تشوش على من بجانبك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله والله لا يهدي القوم الكافرين وغيرها من الآيات التي فيها أن الله لا يهدي الكافر والفاسق، وهناك من نرى من الكفار من آمن وهداه الله وكذلك من الفساق؟ العلماء اللي هداهم الله ما أنكروا الحق وهم يعلمون. جهال، هؤلاء جهال تركوا الحق عن جهل، فهداهم الله جل وعلا، ما تركوا الحق عن عناد أو عن كبر أو عن حسد وهم يعلمون. هؤلاء هداهم الله لأنهم كانوا جهالا تركوه عن جهل. نعم. أما الذي يتركه عن عناد فإن الله لا يهديه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يظهر في بعض القنوات التي تدعي أنها قنوات إسلامية من الأطفال من يمثل موسى وعيسى عليه السلام، فما نصيحتكم بمثل ذلك؟ لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا الصحابة، هذا لا يجوز، لأن هذا تنقص لهم، تنقص للأنبياء، تنقص لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لا يجوز تمثيل الأئمة والعلماء، يعني هذا ليه تنقص لهم وتندر بهم، تضحيك للناس. نعم. ولو كانوا يزعمون أن هذا من وسائل من أساليب الدعوة ومن هذا، لا يجوز، وهذا فيه اغتياب للممثل به، هي اغتياب له، وهو لا يرضى بذلك. أنت ترضى أن أحد يمثلك، يمشي مشيك ويتكلم مثل كلامك، ما ترضى بهذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن أثناء السجود، فهل يجوز لي أن أدعو الله تعالى في السجود بدعاء الأنبياء الموجود في القرآن الكريم؟ إذا كنت تقصد الدعاء فلا بأس، ما تقصد التلاوة، إذا كنت لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من مات على اليهودية في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وقد آمن به وصدقه، هل يسأل في قبره إذا مات عن ربه ودينه ونبيه، أم أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. أمور الآخرة وأمور البرزخ لا نتكلم فيها إلا بدليل، ليس عندنا دليل على هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يقول: هل يستفاد من عموم هذه الآية أن الكافر يسبح، وهل يستفاد منها تقسيم التسبيح إلى تسبيح الحال وتسبيح المقال؟ لا، هو تسبيح المقال كله، لكن لا نفقه تسبيح الجمادات والجبال، ما نفقه، يعني لا نفهمه، لكن بلسانها هي الذي خلقه الله لها. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يستفاد منها أن الكافر يسبح؟ يسبح قهرا عليه، قهرا عليه، لأنه يصدق أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو يؤمن بالربوبية، هذا تسبيح، يؤمن بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا تسبيح منه لله. تنزيه لله عن العجز وعنه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يقول هل هناك فرق بين ماء الموصولة وماء المصدرية؟ في فرق هذا شك. الموصولة اسم والمصدرية حرف. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل أنا أرتكب المعاصي وأغتاب وأتكلم بالسوء وقد أترك الصلاة أحيانا وأحس أنني إذا أتيت إلى الصلاة أحس بالتعب والنعاس، فماذا أفعل وماذا أقول لكي أتوب من هذه المعاصي؟ تب إلى الله، تب إلى الله بلسانك وقلبك، استغفر الله. التوبة تكون باللسان، تكون بالقلب، وتكون بالفعل أيضا. تتوب إلى الله عز وجل وتؤدي الواجبات وتترك المحرمات. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولا أحد يمنعك من التوبة، لا أحد يمنعك من التوبة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يقول هل إذا كنت حالقا للحيتي ورأيت حليقا هل أنكر عليه وأبين أن ذلك حرام على الرغم من حلقي للحيتي، أم أن أسكت ولا أنكر عليه خوفا من قوله تعالى كبر مقتا عند الله؟ تنكر عليه وعلى نفسك، تنكر على نفسك أولا، تنكر عليه، تتوب إلى الله وتأمره بالتوبة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل عندنا في بلادنا في السودان رجل يدعي أنه عيسى بن مريم، مع العلم أن له مؤلفات عدة في هذا الأمر وأنه نزل من السماء وأن له أتباع على ذلك، والسؤال ما هي العلامات التي تسبق نزول عيسى عليه السلام، وما ردكم على مدعي النبوة هذا بأنه عيسى بن مريم؟ سبقه كثير من المتنبئين كالقادياني، القادياني ادعى أنه عيسى بن مريم ولا يصدق بهذا. عيسى بن مريم عليه السلام له وقت وله علامات مذكورة في الأدلة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل أقدم معنا أن عيسى عليه السلام ينزل وقت ظهور الدجال، وله بالسودان، عيسى ينزل في الشام ويقتل الدجال، هل هذا قتل الدجال ونزل في الشام؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل إن الله تعالى يحب أن يكون المسلمين صفا واحدا في كل جهة. يقول أحسن الله إليكم إن الله تعالى يحب أن يكون المسلمين صفا واحدا. أن يكون المسلمين إن يصلح لفظ المسلمين كذا ثم طلبت علم. نعم. يقول إن الله تعالى يحب أن يكون المسلمون صفا واحدا في كل شؤونهم في القتال والصلاة وغيرها، وكثير من المصلين يتركون فرجا في الصف، فما حكم ذلك؟ حرام أن يترك فرج في الصف، لا يجوز، لازم يتراص الصف، لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص ونهى عن ترك الخلل في الصفوف لأنه يتخلل منه الشيطان، هذا حرام ولا يجوز. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل كيف يكون الوفاء بالوعد مستحبا مع أنه قد ورد أن عدم الوفاء بالوعد من صفات المنافقين كما في حديث وإذا وعد أخلف، فما هو الراجح في ذلك؟ صفات المنافقين منها شيء مكروه ومنها شيء محرم، يبقى على حد سواء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما الحكم في سؤال الحي ميتا أن يدعو الله تعالى له لأن يقول الحي للميت ادعو الله تعالى لي؟ هذا شرك، لأن سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله شرك، والميت لا يقدر على الدعاء، أنت تطلب منه شيئا لا يقدر عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في بلادنا الحكومة تسمح للنصارى بقتل المسلمين في إحدى الجزر وتمنع المسلمين من الذهاب إلى تلك الجزيرة لنصرة المسلمين، فما الحكم في ذهابهم لنصرة إخوانهم من أيدي النصارى؟ إذا كان يستطيعون الذهاب إلى نصرة إخوانهم يجب عليهم ذلك، ما إذا كانوا لا يستطيعون فهم معذورون. نعم. لكن عليهم الدعاء بالنصر والفرج من الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يقول: ما المراد بالآية الكريمة وكيف نفرق بين القتال الشرعي والقتال المحرم؟ هذا فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من الذي يقاتل في سبيل الله قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا فاصل، هذا جواب فاصل جامع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا تشهد الإنسان بالشهادتين ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي فهل يكون مسلما؟ لا، إذا ترك الصلاة ترك الأعمال واقتصر على الشهادتين فقط فهذا لا يكون مسلما حتى يأتي بالأعمال، خصوصا الصلاة، لأن ترك الصلاة متعمدا كفر، كفر مخرج من الملة. كذلك ترك الأعمال ما يعمل شيء أبد وإنما يكتفي بالشهادتين وهو يقدر على العمل هذا ليس بمسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نبي الله موسى عليه السلام يكون أخ لمريم ابنة عمران؟ لا لا، بينهم وقت طويل، هذا عمران غير عمران أبي موسى. لكن بعضهم يقول يشبه عليه قوله تعالى: يا أخت هارون، لمريم أخت هارون، وهارون هذا غير هارون أخي موسى، هارون هذا في وقتها. نعم، بينهم وقت طويل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قرأ الإمام قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، هل يقول المأموم حينئذ سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة المفروضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يقال فيه سبحان ربي الأعلى في السجود، قال: اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قوله: سبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. هذا محل التسبيح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. ردتنا أسئلة كثيرة يقول فيها أصحابها: نحن مجموعة من خارج المملكة ونسكن في قرى بعيدة، وبعضنا طلاب منح وعلى وشك التخرج والسفر إلى البلاد، فقد لا نعود إلى المملكة، ونأمل من فضيلتكم إنهاء كتاب الفرقان في أي وقت شئتم، إما غدا أو بعده، وذلك لنحمل هذا الشرح إلى بلادنا، وهذا الكتاب العظيم نحمله كاملا لبلادنا، نأمل تكرمكم بالنظر في ذلك. هذا ما لا يستطاع، فلا نستطيع أن نكمله، وما بقي إلا درس واحد، وما بقي له شيء، القرآن ما هو متكرر، خلاص إلى العام القادم إن شاء الله، فتعذروننا من هذا، وإن إمكانكم توصون أحد إخوانكم يسجل العام القادم إذا ما تأتون، توصون من يجيب لكم الأشرطة إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين الحديث الذي رواه البخاري وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي صبيا لها فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، والحديث الذي رواه الترمذي والذي فيه: لعن الله زوارات القبور، وهل الخلاف في زيارة المرأة للقبور معتبر؟ حديث المر على امرأة عند قبر هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك زيارة النساء للقبور، فمحمول على النسخ. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في تفسير البغوي عند قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال رحمه الله: قال مقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعد، وقالت المعتزلة استولى، والسؤال: هل مقاتل وأبو عبيدة قال استقر وصعد أي بكيفية؟ لا، استقر وصعد بلا كيفية، ما نعرف الكيفية، وهذه عبارات السلف. قال ابن القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعام ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. هذه الأربع الواردة عن السلف: صعد، ارتفع، استقر. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. هذه الرابعة: على، ارتفع، صعد، واستقر. هذه تفاسير السلف، وهذا تفسير للمعنى، هذا تفسير للمعنى وليس تفسيرا للكيفية. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء في درس الأمس أثر عن عمر بن عبد العزيز. عن عمري؟ عن عمر بن عبد العزيز. انتبه. نعم. قوله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يقول: وفي بلادنا لا يستطيع أهل العلم أن يجلسوا للمدارسة وتعلم العلم علانية لمنعهم من ذلك في المساجد، فيجلسوا في بيت أحدهم للمدارسة وتعلم العلم الشرعي. هذا أجبنا عنه أمس، هذا ورد أمس وأجبنا عنه، إن إذا ما منعوا من المساجد ومن العلانية لا مانع أنهم يجلسون في بيت، إلا إذا كان عليهم متابعة ويخشى عليهم ألا يجتمعون ولا في البيت، لكن تدارسونه في لقاءاتهم حيث سنح لهم لقاء في أي مكان. تقول الله ما استطعتم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هل يجوز للحائض أن تحمل جزء عمه فقط؟ واليوم الحمد لله الاتصال بالجوال بالتلفون، إن كان أنه كنوا متفرقين ويكون بينهم اتصال. نعم. في العلم ومسائل العلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقول المرأة: هل يجوز للحائض أن تحمل جزء عمه فقط؟ لا ولا شيء من القرآن ولا سورة واحدة، ما تحمل شيء من القرآن مباشرة أو تلمسه مباشرة، أما من وراء حائل فلا مانع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها وجربها في الإجازة الصيفية؟ ننصح بقراءة ما يقوي دراستكم في الكلية، إن كان باقي عليكم شيء ما كملتموه تكملونه، إن كان فيه شرح متوسع لدروسكم طالعونه، الشيء اللي حول دراستكم لأجل يعينكم على فهم المقررات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المتقرر أن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا إلى أن خرج وقتها فهو كافر، والسؤال: أحيانا يغلبني النوم فأقوم قبل خروج الوقت، ولكني أقول سأقوم بعد قليل فلا ألبث إلا والوقت قد خرج، ثم إني أصبحت بعد ذلك أتهم نفسي بأنني كافر، وهكذا بعض الناس الذين ناصحتهم وأخبرتهم بالحكم إذا تعمدوا إخراجها يقع في نفسي تكفيرهم لأنهم يعلمون ذلك. أنت لم تتعمد وهم ما تعمدوا، لكن غلبهم النوم أو يغالبهم النوم، فأنتم الحمد لله لم تتعمد، ولكن تجعل عندك شيء يوقظك للصلاة، منبه يوقظك للصلاة، أو توصي من يوقظك للصلاة ممن حولك، إذا تقيت الله يسر الله لك وعزمت على الصلاة يسر الله لك ما يعين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا صاحب شركة واحتجت إلى معدات للمصنع، فعقدت بيني وبينهم صفقة أن يحضروا لي هذه المعدات، هل إذا أحضروا لي هذه المعدات يلزمني أن أشتريها، وكيف أشتريها وهم بائعوا ما ليس يملكون؟ هذا وعد، وهذا ما هو بيع، ما هو بعقد لي، هذا وعد، وعدوك يحضروا لك العينات، فإذا صلحت لك تشتريها، عندما تعاينها تشتريها، أما ما سبق فهو مجرد وعد ولا يلزم أحد أحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المرأة التي توفي زوجها، ما هو المشروع لها في لباسها؟ وهل يجوز لها أن تستخدم الصابون أو الشامبو؟ وهل ترد على الهاتف؟ ترد على الهاتف بالكلام الذي تحتاج إليه وليس فيه ممازحة أو ما يسمونه بالمغازلة، الكلام العادي الذي ليس فيه فتنة ترد، لا بس تلبس من الملابس ما ليس فيه زينة، ملابس التي ليس فيها زينة ولا يتعين لون معين، تلبس ما يصلح لها لكن ليس فيه زينة، هذا ما تلبسه من الملابس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد في الحي عندنا عمال غير مسلمين وينتفعون من دورات المياه التابعة للمسجد، فهل أمكنهم بصفتي إماما للمسجد أم أمنعهم؟ وهل الماء وقف للجميع أم أنه وقف لمن يصلي في المسجد فقط؟ لا مانع من ذلك، إذا احتاجوا إنهم يتنظفون أو أو يتبولون إذا احتاجوا، ما في مانع ما دام أنه ما هو داخل المسجد وإنما هو خارج المسجد على الشارع، هذا من الإحسان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل وضع الحمل، هل هذا العقد صحيح؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل وضع الحمل، هل هذا العقد صحيح؟ هذا يحتاج إلى الحاكم، يحتاج إلى القاضي ينظر فيه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح السلم في الذهب؟ وهل يصح أن أعطي رجلا 10,000 على أن يردها لي بعد سنة 1,000 جرام من الذهب؟ بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو العكس، ذهب بفضة أو فضة بذهب، لازم من التقابض. إذا اتحد الجنس لازم من التقابض والتساوي في الميزان، وإذا اختلف الجنس ذهب بفضة فلا بد من التقابض ويجوز التفاضل، هذا يسمى الصرف، ولكن ما في تأجيل، ما يجوز التأجيل مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من أحد المفتين أن الزواج بنية الطلاق جائز وأنه رأي الجمهور ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي رحمه الله، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ نعم، هو زواج استكمل لأركانه وشروطه في العقد زواج صحيح، ولكن نية الطلاق هذه تعكر عليه، لأن هذا ما يحصل به مقاصد الزواج، زواج يراد للاستدامة وللنسل، إنما هذا مؤقت ما يحصل به، ويشبه أيضا المتعة، متعة النساء عند الرواب، هذا من ناحية. لكن الآن كما تعلمون يسمون زواج المصيف، وزواج يروحون يتزوج كل ليلة عند واحدة، ولا ربما أنهم تزوج واحد قبله في الليلة الماضية، لأنهم يدورون الفلوس، أهل تلك البلاد يدورون الفلوس، وهؤلاء يدورون الشهوة، هذا تلاعب بالنكاح وتلاعب بالزواج، ولا أظن أحد من أهل العلم يجيز هذا التلاعب أبدا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا جئت إلى الدرس بين صلاة العصر وصلاة المغرب، هل أجلس مباشرة من دون أن أصلي ركعتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت؟ وهل إذا داومت على ذلك يكون علي شيء؟ إذا كان الوقت متسعا للصلاة هذا محل خلاف، محل خلاف، إن جلست أنت لك سلف في هذا ولك دليل، وإن صليت لك سلف ولك دليل، فلا ينكر على من جلس ولا على من صلى إذا كان الوقت متسعا، ما إذا كان الوقت ضيقا قرب الأذان فلا، تقف إلى أن يؤذن ثم بعد ذلك تصلي، تخرج من الخلاف. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص لما طاف مرض ولم يسع، يقول أحسن الله إليكم، شخص بعدما طاف مرض ولم يسع بين الصفا والمروة، هل عليه شيء؟ هل يعتبر محصر عن السعي بالمرض، يصبر إلى أن يشفى ثم يسعى، ما يشترط التوالي بين الطواف والسعي، أو يحمل يطاف به يسعى به محمولا على عربة أو على رؤوس يطاف به محمولا، أو ينتظر حتى يقدر ويسعى هو، والحمد لله ما في حرج. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قبل أكثر من 10 سنوات كنت خارجا مع جماعتي إلى البر في نزهة. قبل؟ يقول أحسن عليكم: قبل أكثر من 10 سنوات. أكثر. يقول: قبل أكثر من 10 سنوات كنت خارجا مع جماعتي إلى البر في نزهة بضعة أيام، في أحد الأيام ذهبت بعيدا فاستمليت ولم أغتسل لأني لم أجد مكانا، والماء يحتاج إلى تسخين، ولكني توضأت، فلما أتت صلاة المغرب قدموني فصليت بهم، كذلك العشاء، فلما عدت إلى البيت من اليوم الثاني اغتسلت وأعدت الصلاتين، فهل علي شيء؟ إذا كنت تقول إن الماء بارد ولا تقدر تسخنه، لأنكم في البر ولا تقدر تسخن الماء، تيمم يا أخي، تيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة، فإذا كنت تيممت لأنك ما تقدر على استعمال الماء تيممت، صلاتك صحيحة وصلاة من خلفك صحيحة. أما إذا كنت تقدر على تسخين الماء ولكنك ما لم تعمل هذا صلاتك ما هي صحيحة. أن تعيد الصلاة وتأمر إخوانك أن يصلوا ولكنهم يعيدون الصلاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص وضع عندي مال وضع